حصريا على موقع مارادونا.com. ترندي ميوزك نمبر 1. نصيحة مني للناس اللي كرهني، بلاش تقفوا صادي في يوم وتتغابوا. أنا اللي راعبكوا وأنا اللي هفضل تخافوا مني، ولو فيكم أسد أنا اللي كسرت أنيابه. أنا فقت ليكوا تاني، يلا صدوا يلا قبلوا، واللي زعلني أنا أخدوا الشي لما قبلوا. أنا هبقى معاكوا جاحد عادي يعني ببيتها واحد، واللي فكر يشوفني جيب لي وسط عشان أنا وأحط لأي حد ألف حد وألف صور. أنا عايز من النهاردة ناس بتفهم في الأصول، مش باقي خلاص عليكوا أنا بايع مش شريكوا، وأذنب أي حد فيكوا يخرج من الطابور. مارادونا.com